عاد إلى الوطن على متن الدعيرة يوم 16 الثلاثاء أفراد الوفد رفيع المستوى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برئاسة تشي ريونغ هي نائب رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بعد مشاركتهم في الألعاب الأولمبية 31 الجارية في ريو دي جانيرو البرازيلية.